وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا أيها الإخوة الكرام قبل الفاصل تكلمنا عن أن الحروف العربية من حيث اتجاه ضغط الصوت عند النطق بالحرف العربي تقسم إلى مجموعتين، مجموعة يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، ومجموعة لا يتصعد. وقلنا عن المجموعة الأولى بأن علماءنا سموها الحروف المستعلية، والمجموعة الثانية سموها بالحروف المستفلة. وتكلمنا على مستحق ذلك من حيث التفخيم والترقيق. والذي يجب أن نعلمه أيها الإخوة الكرام بناء على كلام الشيخ المتولي رحمه الله في الأبيات التي ذكرناها قبل الفاصل، أن الحروف المستعلية دائما مفخمة، دائما إيه؟ إلا أن تفخيمها على مراتب. أما الحروف المستفلة، ركزوا قليلا، أما الحروف المستفلة فهي مرققة دائما، إلا ثلاثة أحرف منها قد تفخم في بعض الأحوال. إذن كل الحروف المستفلة مرققة دائما، إلا ثلاثة أحرف منها قد تفخم في بعض أحوالها. الحروف المستعلية خص ضاد قظ، مستفلة بقية الأحرف. المستعلية كما نرى على اللوحة مفخمة دائما، بينما المستفلة منها ثلاثة أحرف تفخم أحيانا، وهي الألف واللام والراء، وما عدا هذه الثلاثة فهي إيه؟ مرققة دائما، مرققة دائما. هذا شيء معروف لدى فضيلتكم. الحرف الأول من الثلاثة التي تفخم في بعض أحوالها الألف. الألف كما قال أئمتنا وعلى رأسهم الإمام ابن الجزري في النشر، تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق. إذن الألف ليس لها شخصية مستقلة، شخصيتها مستمدة من الحرف الذي قبلها، فإن سبقت بمفخم فخمت، وإن سبقت بمرقق رققت. لاحظوا أني أقول سبقت بمفخم ولا أقول سبقت بمستعل، لأن المفخم قد يكون مستعلي وقد يكون مستفل مفخم كاللام والراء في بعض أحوالهما. وضح؟ يعني لما منقول من الله، من الله، هذه الألف مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. لما؟ سبقت بحرف مفخم وهو مين؟ لام لفظ الجلالة، مو سبقت بحرف مستعلٍ. إذن فتفخم بعد المفخم، نحو خالدين، هنا سبقت بمين؟ بمستعلي. خالدين هنا، والقائمين أيضا سبقت بمين؟ بمستعلي. ولا الضالين هنا سبقت أيضا بإيه؟ بمستعلي. طبعا الخالدين والقائمين مستعلي منفتح، بينما الضالين الضاد مستعلي إيش؟ مطبق. من الله، من الله، مرة ثانية من الله. لاحظتم التفخيم في الألف؟ هنا سبقت بمين؟ بلام مفخمة. يراءون شايفين التفخيم؟ يراء يراءون. واضح يا أخواني؟ الله يسلمكم. ما ذكرناه من أن التفخيم سببه انضغاط الصوت إلى قبة الحنك وعودته وله إيه؟ رنين وله صدى. هل لاحظتم أننا لم نتكلم أبدا عن الشفتين؟ ما تكلمنا عن الشفتين. فبعض إخواننا يعني من الذين لم يتعمقوا في التجويد يظنون بأن زم الشفتين إلى الأمام هو إيه؟ هو التفخيم. بيقول لك خالدين في خو خو، هذا ليس، هذا إشمام الفتحة الضمة وإشمام الألف الواو خو. تبهنا كيف؟ المفروض شو يقول؟ خا خا. انظروا إلى شفتي، خا ولا الضا وليس ولا الضو. تبهنا؟ فلا عمل لمين؟ للشفتين في التفخيم. أرجو الانتباه لهذا الموضوع. مرة ثانية، يراءون. واضح إخواني؟ إذا تفخم الألف بعد المفخم وترقق بعد مين؟ بعد المرقق. لاحظوا ما قلنا بعد المستفيل، بعد المرقق. بسم الله لام لفظ الجلالة مفخمة ولا مرققة؟ مرققة، لأنها مسبوقة بإيه؟ بكسرة. اسمع، بسم الله. نحن الآن تركيزنا على الألف. قل اللهم. الألف إيه؟ مرققة. قل اللهم. لأن اللهم حكمها حكم الله، اللهم حكمها حكم الله، وكلمة اللهم كلمة قديمة جدا تعود إلى اللغة التي قبل اللغة العربية، يعني إلى اللغة التي انحدرت منها العربية، اللي بيسموها اللغة السامية الأم. اللغة السامية الأم انحدر منها العربية، وانحدر منها العبرية، وانحدر منها الحبشية والسوريانية والآرامية، انحدروا كلهم من مين؟ من اللغة السامية. فهذه اللغة قد الكلمة موجودة حتى فين؟ في اللغات السامية الأخرى. يعني اليهود بيقولوا الله اللهيم. اللهيم شو يعني؟ اللهم. تبهنا كيف؟ معناها بالعربية يا الله. شو معناها؟ لذلك شذ استعمال يا اللهم. تبهنا كيف؟ يعني العرب إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم. سمع قليلا من بعض الأعراب يلهم يلهم، لكن لا يقاس. لما منقول سمع يعني بيقولوا أهل النحو يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس. ليس لنا نحن أن نقول يلهم. شو بنقول؟ اللهم، أو بنقول إيه؟ يا الله. إياك. انظروا إلى هذه الألف، إياك. مرققة ولا مفخمة؟ ليه؟ مسبوقة بمين؟ بمرقق. ما هو؟ الياء. من السماء. هنا أيضا من السماء. لاحظتم؟ أريد أن ننبه على أمر أيها الإخوة. الترقيق كما ذكرنا قال أئمتنا نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى، ولا علاقة لهذا برفع وسط اللسان. أو يعني بعض إخواننا بيخلطوا بين الترقيق والتقليل. عرفتوا شو التقليل؟ يعني أن يخلط الألف بشيء من الياء، بشيء من الياء. يعني ما يقول مثلا من السماء، اسمعوا، من السماء. ماذا فعلت أنا الآن حتى نطقت هذا الصوت؟ رفعت وسط لساني قليلا، رفعت وسط لساني قليلا. وسط اللسان هذا مخرج مين؟ مخرج الياء. تبهنا؟ فعند نطق الألفات أيها الإخوة يجب أن يكون اللسان كما ذكرنا بالأمس في وضع الراحة. من السماء ما، وليس ماء. ماء هذا شو صار؟ تقليل. فلا نخلط لا نخلط الترقيق بإيه؟ بالتقليل. الناس. لاحظتوا مرة ثانية، الناس وليس الناس. ليس ايه؟ مخلوطا. أيوة شوف هذه الصورة ما أحلاها. الله الله هذا اللي حكيت لكم عنه اليوم يا أخواني قبل الفاصل. شايفين كيف تضيق الحلق؟ شو جعل الصوت يندفع لوين؟ إلى قبة الحنك، كما شبهت لكم بإيش؟ بخرطوم الماء لما نضع إصبعنا عليه، شو بيصير بالماء؟ يندفع إلى أبعد. كذلك هنا انظروا، لولا هذا التضيق هنا، شايفين التضيق؟ لو لم يرجع لسان المزمار لكان الصوت كما ترون، شايفين؟ هون شوفوا كيف عريض، لسان المزمار لم يرجع فالحلق عريض. انظروا كيف أن الصوت يخرج مباشرة لوين؟ إلى الخارج غير مار بمين؟ بقبة الحنك. بينما لما يرجع لسان المزمار ويضيق الحلق إجباري، شو بيصير بالصوت؟ يندفع إلى الأعلى، إلى قبة، فيصطدم بقبة الحنك ويعود وله صدى. عبرنا عنها بأنصاف الدوائر، الصدى عبرنا عنه بإيه؟ بأنصاف الدوائر. وضح إخواني؟ أرجو أن يعني تكون هذه الصور بأذهانكم. إذن يصاحب الألف المفخمة إيه؟ تقعر لوسط اللسان. شايفين وسط اللسان كيف متقعر؟ وبالتالي أقصى اللسان في إيش؟ ارتفاع. وتضيق في الحلق، شوف تضيق في الحلق، بخلاف مين؟ المرققة. شوف المرققة، شايف؟ لا فيها تقعر باللسان ولا فيها إيه؟ تضيق بالحلق. انتبهنا؟ قولوا ورائي: السماء، الناس، إياك، من الله. وضح؟ يراءون. وضح الفرق؟ حكم اللام. طبعا اللام أيها الإخوة نعلم بأنها حرف إيه؟ مرقق، وفخمتها العرب بإجماع. شو معنات بإجماع؟ يعني كل القبائل العربية في كلمة الله في لفظ الجلالة، وكذلك اللهم، لأن اللهم هي مثل الله، إن سبقت بفتحة أو بضمة ورققوها، يعني بالأحرى أبقوها مرققة إن سبقت بإيه؟ بكسرة. واضح يا أخواني؟ هذا بإجماع. بعض القبائل العربية كانت تفخم أيضا اللام إن جاورت الصاد أو الطاء أو الظاء المفتوحة أو الساكنة، كما يفعل مين؟ ورش. ورش رحمه الله نقل الأزرق عن ورش عن نافع، نقلوا لنا هذا الظاهرة الصوتية عند بعض القبائل، الظاهرة الصوتية عند بعض القبائل، اللام المفتوحة إن سبقت بمين؟ بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة. وفي قبائل أخرى لهم ترتيبات تانية لكن ما قرئ بها. تبهنا كيف؟ فإن سكنت المفتوحة، طبعا احنا درسنا مو عن ورش لكن من باب العلم بالشيء، إن سكنت المفتوحة فيها خلاف أنه هل تبقى مفخمة كالوصل ولا ترقق لأنها صارت ساكنة، كلام طويل عريض. بتذكر في مقطع فيديو للملك فيصل الله يرحمه عم يتكلم انه هو يعني يتألم من وسائل الإعلام لما تنقل أخباره، يعني بيقول يعني انه ليش تنقل أخباري انا، فعل فيصل وقال فيصل. اي نعم، يا سلام لما بيقول فيصل انا شو بنبسط على ايش؟ على تفخيم اللام. يعني هذا ظاهرة صوتية، اللام هنا سكنت انتبهنا لكنها سبقت بمين؟ بصاد، صاد مفتوحة. فهذا على مذهب من يفخم حتى مين؟ حتى ما سكن من اللامات المتحرك المفتوحة إذا سبقت بمين؟ بصاد، فيصل. سبحان الله، شيء حلو. يعني الواحد لما بيسمع بقايا الفصحى على ألسنة إخواننا يعني بيفرح والله. حكم اللام، تفخم العرب اللام بإجماع في لفظ الجلالة الله، وذلك إذا سبق بفتحة أو بضمة، نحو هو الله جل جلاله، سيؤتين الله، وإذ قالوا اللهم، هنا سبق بمين؟ بضمة، اللي هي ضمة مين؟ اللام. واذكروا الله، واذكروا الله سبق بمين؟ بضمة. ضمة مين؟ ضمة الراء، لأن الواو سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. إذن تفخم العرب اللام بإجماع من لفظ الجلالة. أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فتبقى اللام على إيه؟ على أصلها من الترقيق. بسم الله، أفي الله شك، قل اللهم. شكل اللسان عند نطق اللام المفخمة والمرققة كما قلنا يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. شايفين؟ شايفين التقعر؟ شايفين تضيق الحلق؟ بخلاف المرققة لا في تضيق ولا في ايه؟ تقعر. طيب، احكام الراء. قبل ان اتكلم على احكام الراء تذكرت شيئا. فين ابننا هذا اللي سالني بعد قبل عند صلاة المغرب؟ فين وموجود؟ شو اسمك يا ابني؟ عمر. عمر حاتم اظن؟ نعم. هذا ابننا الله يرضى عليه عمر حاتم، ونحن خارجين على صلاة المغرب قال لي لماذا لم تقلقل العرب الهمزة؟ أليست شديدة؟ أليست ثقيلة مثل قطب جد؟ قلنا بالأمس إن العرب قلقلوا قطب جد للتخلص من شدتها، فقال لي أليست الهمزة ثقيلة وشديدة وفيها ضيق وإزعاج؟ لماذا لم تقلقلها العرب؟ ليش ما قالوا العرب يؤتي الحكمة من يشاء يؤمنون ليتخلصوا من شدتها؟ فالله يرضى عليه ويسعده، ادعوا له لهالولد الله ينفعه وينفع فيه إن شاء الله، ويجعله أولادكم إن شاء الله جميعا من علماء المسلمين. أيها الابن العزيز وأيها الإخوة الكرام، الهمزة للعربي طرائق شتى في التخلص من شدتها، تلك الطرائق أغنت عن قلقلتها. فالعرب تارة يبدلون الهمزة، بدل ما يقولوا يؤمنون فيقولوا شو، وبدل أن يقولوا بئس شو بيقولوا بيسة، وبدل أن يقولوا يأتون شو بيقولوا ياتون، وبدل أن يقولوا من آمن شو بيقولوا من آمن النقل، وبدل أن يقولوا آآ شو بيقولوا آآ، ما هيك في الهمزتين من كلمة إلى آخره. إذن تارة يبدلونها، تارة يسهلونها، تارة ينقلون حركتها ويحذفونها بشكل ملون. فهذه الطرائق أغنت عن إيش؟ عن قلقلتها. الآن نحن نتكلم على مبحث يعني هو سهل ولكن في نفس الوقت بده شوية تركيز. أرجو أن تركزوا قليلا وإن شاء الله بتستفيدوا، كلنا بنستفيد. شو معنات هالأمر؟ أحكام الراء إخواني سهلة صعبة، سهلة صعبة. سهلة لأنه إلها هيكل عام، وصعبة لكثرة إيش؟ تشعباتها، لكثرة تشعباتها. الهيكل العام لأحكام الراء أيها الإخوة الكرام، وأرجو أن تنتبهوا لي، أن الفتح والضم موجب للتفخيم والكسر موجب للترقيق. صعب هذا الكلام؟ هذا هو، خلاص هذا هو أحكام الراء. إذن الفتح والضم موجب للتفخيم، الكسر موجب، لأنه الفتح لفوق والضم هكذا، الكسر لوين؟ لتحت، فهذا اللي بيوجب الترقيق، بينما الفتح والضم يوجب التفخيم. هذا الهيكل العام. هذا إيه؟ هيكل عام. الآن بدي إياكم تحفظوا ثلاث أرقام. كم رقم؟ ثلاث أرقام. 8 4 2. صعب هذا الكلام؟ قولوا لشو؟ بس هذه أحكام الراء. تفخم الراء في 8 حالات وترقق في 4، ويجوز الوجهان في 2. صلى الله بارك. كم وجه بتفخم؟ وكم وجه ترقق؟ وكم وجه يجوز الوجهان؟ الفتح والضم موجب لإيه؟ والكسر؟ بس أقول قولي هذا وأستغفر. يلي اللي احنا نحكيه الآن هو تفصيل هذه الثمانية وهذه الأربعة وهذه الثلاثة على ضوء أن الفتح والضم موجب للتفخيم والكسر. تفخم الراء في ثماني حالات وترقق في ايه؟ أربعة. ويجوز الوجهان في ايه؟ حالتين. واضح؟ حالات تفخيم الراء، إذا كانت الراء مفتوحة ما قلنا الفتح موجب التفخيم؟ طيب إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح ما قلنا الفتح موجب التفخيم؟ هذا هو. إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح ما قلنا الفتح موجب التفخيم؟ هي ثلاث حالات تقول هذه الثلاثة لصورة واحدة اللي هي أن الفتح. طيب رمضان مفتوحة، مريم ساكنة قبل مفتوح، والعصر ساكنة قبله ساكن قبله مفتوح. صعب؟ طيب الآن الصورة الرابعة، إذا كانت الراء مضمومة هذا موجب إيه؟ إذا ساكنة وقبل مضموم مثل القرآن أيضا موجب التفخيم. إذا كانت ساكنة وقبل ساكن وقبل مضموم مثل خسر، هذه ثلاثة أخرى، صار عندي ثلاثة وثلاثة، ما هي؟ هذه الثلاثة تقول للفتحة وهذه ثلاثة تقول لمين؟ للضمة. صاروا كم؟ في صعوبة؟ طيب الصورة السابعة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة. نحن لحد هلأ ما مر معنا كسرة، مر معنا فتحة وضمة. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، شو معنات عارضة؟ يعني مو أصلية. شو يعني مو أصلية؟ الكسرة الأصلية هي اللي بتكون وصلا ووقفا عند البدء وعند الوصل، شو بتكون؟ هذه دائما موجودة، هذه شو اسمها؟ أصلية. أما إن وجدت في حالة واختفت في حالة هذه شو بيسموها؟ عارضة. فلما بتقول أنت ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا، هذه الهمزة اي الكسرة تبعها أصلية عارضة، حط قبلها واو شو بتقول؟ ور. إذا شو صار بالكسرة؟ ذهب. إذا هذه كسرة عارضة. هل نقول ارجعوا ولا نقول ارجعوا؟ ار مفخمة لأنها سبقت بمين؟ كسرة. صعبة؟ نعم. الذي ارتضى لهم، ذي ارتضى، ارتضى كسرة همزة الوصل، ارتضى أصلية ولا عارضة؟ عارضة. الصورة الثامنة والأخيرة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. من عيد، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء لكنه إيش؟ غير مكسور. لاحظوا كلمة قبلها مكسور ما ظهرت إلا في الصورة السابعة والثامنة بس، الصور الست الماضية كانوا ثلاثة على المفتوح وثلاثة على مين؟ على المضموم. الصورة السابعة قلنا الراء ساكنة وقبلها كسر عارض، والصورة الثامنة والأخيرة قلنا ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء إيش؟ غير مكسور. طب شو المثال؟ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، الراء ساكنة قبلها مكسور بعد منها صاد مفتوحة يعني حرف استعلاء غير مكسور. قرطاس، الراء ساكنة قبلها مكسور بعد منها حرف استعلاء غير مكسور. فلولا نفر من كل فرقة، راء ساكنة قبلها مكسور بعد حرف استعلاء إيه؟ غير مكسور. لاحظنا؟ طب قد يقول قائل وإرصادا الصاد مفتوحة، قرطاس الطاء مفتوحة، فرقة القاف مفتوحة، لماذا أنت تقول غير مكسور؟ لماذا لا تقول مفتوح وتريحنا؟ سأرجئ الجواب إلى بعد قليل. حالات الترقيق، كم صورة الترقيق؟ أربعة. قلنا موجب الترقيق ما هو؟ الكسر. الصورة الأولى من الصور الأربعة أن تكون الراء مكسورة، مو الكسر موجب الترقيق؟ طيب الصورة الثانية أن تكون ساكنة وقبلها مين؟ كسر مثل فرعون. تمام. الصورة الثالثة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مين؟ مكسور. إذن هذه الثلاثة تؤول إلى إيه؟ إلى الكسر. واضح يا أخواني؟ الصورة الرابعة والأخيرة، إذا سكنت وسبقت بياء لين. طبعا الياء اللين شو بتكون قبلها؟ مفتوح، واللين واو وياء سكنة وانفتح قبلهما. فلما بتلاقي راء ساكنة وقبلها ياء لينية، يعني ياء مسبوقة بفتحة، مثل خير، مثل لا ضير، مثل غير، هذه حكمها الترقيق، لأن الراء سبقت بإيه؟ بياء لينية. واضح؟ طبعا الياء أم مين؟ أم الكسرة. إذا مشان الكسرة عم نرقق، مشان الياء من باب أولى، أليس كذلك؟ طيب كم صورة صور التفخيم؟ كم صورة صور الترقيق؟ موجب التفخيم فتح والضم، موجب الترقيق كسر. هذا الهيكل العام لمبحث الراءات. في صعوبة؟ نأتي الآن إلى الصورتين اللتين يجوز فيهما إيه؟ الوجهان. ركز معي حتى تستفيد. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، نحن كنا عم نقول بحالات التفخيم غيره مكسور. طب إذا كان مكسور بدنا نجيب مثال، ما له مثال بالقرآن إلا كم مثال؟ مثال واحد. ركز معي شوي، انظروا إلي. عندي راء ساكنة وقبلها مكسور، لعند هنا الكلام شو يقتضي؟ ترقيق. طيب اجا بعد منها حرف استعلاء، لو كان غير مكسور كان هو يؤثر عليها فايه؟ فيشدها الى اعلى وتفخم، تمام. لكن لما كان هو مكسور اللي هو حرف الاستعلاء، فالكسر هنا سؤال، هل الكسر في حرف الاستعلاء أضعفه أم ألغاه؟ لا لا، وجهتين نظر، وجهتين نظر. يعني بعض العرب تعامله وكأنه ما عاد موجود، شو بيقولوا؟ في الق، شو بيعملوا؟ بيرققوا، بيقول لك يعني صار كأن تفسيرها كأنه الكسر شو عمل؟ الكسر في القاف، يعني كأنه ألغى قوة القاف. هي حرف القاف قوة عم تشده لفوق وقوة عم تشده لوين؟ لتحت. مين عم يشده لفوق؟ الاستعلاء. الاستعلاء. مين عم يشده لتحت؟ الكسر. فكأنه أفنت كل منهما الأخرى، فصار الحرف اللي هو الراء يتأثر فقط بمين؟ بالكسرة اللي قبله اللي هي كسرة الفاء. فهمتوا فلسفة الترقيق؟ ومن العرب من يعني معاملته لها بيقول فرق، شو بيعمل فيها؟ بيفخمها، وكأنه يقول إن الكسرة في القاف أضعفها لكن ما ألغاها. انتبهت كيف؟ فما زالت الراء تتأثر بجارتها القاف وتتفخم. كلا القولين معتبر وكلا القولين مقروء به، ولم تأتي في القرآن العظيم إلا كما تعلمون في موضع واحد عند الوقف عليه بالسكون، عند الوقف عليه استغفر الله عند قراءته وصلا أو الوقف عليه بالروم، عند قراءته وصلا أو الوقف عليه بالروم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أو فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا وصلا. إن وقفنا بالروم فكان كل فرق قاف إيش ضعيفة، فكان كل فرق، انتبهنا إن وقفنا بالروم، لأن الروم حكمه حكم إيه؟ حكم الوصل. الروم حكمه حكم الوصل. قال الجزري وإن ترم فمثل ما تصل في طيبة النشر، وإن ترم فمثل ما تصل، تبهنا كيف؟ أما إن وقفنا بالسكون فالقاف تصبح ساكنة، هل هناك كسر يشدها إلى أسفل؟ ما في كسر يشدها إلى أسفل، إذن تبقى إيش؟ تبقى مؤثرة على جارتها الراء فتشدها لفين؟ للتفخيم، تشدها. فكان كل فرق، طيب هذه الصورة فرق فين بدنا ندخلها؟ لو قلنا بحالات التفخيم الثمانية، لو قلنا إذا سكنت الراء وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح ما كانت دخلت. حتى ندخلها بدل ما نقول مفتوح مثل إرصادا ولا بالمرصاد وفرقة، بدل ما نقول مفتوح شو قلنا؟ غير مكسور. فكلمة غير مكسور تشمل المفتوح وتشمل الساكن. وضح؟ وضح إخواني؟ إذن عند الوقف بالسكون فكان كل فرق، انتبهنا؟ سأقرأ ثم بعد إذنكم تقرؤون ورائي. فكان كل فرق كالطود العظيم. مرة ثانية. فكان كل فرق كالطود العظيم. رح نسمع المرققة مرتين. فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. أما عند الوقف نرى على اللوحة، أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير. ليه؟ لزوال موجب الترقيق. ألم يقل إمامنا الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد؟ ما في كسر الآن. لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء بين قوسين القاف. وضح؟ طب سأقرأ ثم تقرؤون خلفي بعد إذنكم. فكان كل فرق. وبالروم مفخمة. فكان كل فرق. فكان كل فرق. مع الترقيق فكان كل فرق. فكان كل فرق. واضح؟ الصورة الثانية من صور جواز الحالة التفخيم والترقيق، إذا سكنت الراء وقبلها مكسور، استغفر الله، سكنت وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله ايه؟ مكسور. من عيد. سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مين؟ مكسور. انا بدي اسأل سؤال، لو كان هذا الحرف الساكن ما هو حرف استعلاء، ما هو حرف استعلاء، شو كنا عملنا؟ الله يرضى عليكم، كنا رققنا السحر، أليس كذلك؟ إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مكسور بنرقق، قلنا الكسر موجب الترقيق. لكن لما كان في هذه الصورة الحائل بين الراء والكسرة حرف استعلاء، فمن العربي من كان يجعل حرف الاستعلاء مؤثرا في الراء بحكم المجاورة، لأن حرف الاستعلاء وين صاير؟ بجوار الراء تماما. وهذا أتى في القرآن العظيم في كلمتين، قوله تعالى أليس لي ملك مصر، عند الوقف أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مصر وكلمة وأسلنا له عين القطر، عند الوقف عليهما بالسكون، عند الوقف عليهما بإيه؟ بالسكون. فتصير الراء ساكنة وقبل حرف استعلاء ساكن وقبله مين؟ مكسور. فهل التأثير على الراء يكون لجارتها المباشرة وهي حرف الاستعلاء، أم لجارة جارتها وهي الايه؟ الكسرة؟ وجهة نظر، بعض العرب تقول القطر، وبعض العرب شو بتقول؟ القطر. بعض العرب تقول مصر، وبعض العرب شو بتقول؟ مصر. وضح إخواني؟ نعم. أما إذا سكنت الراء وقبلها ايش؟ حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك عند الوقف على مصر والقطر، فايش؟ هذا ايوه يجوز الوجهان. طيب نسمع التفخيم. مصر. مرة ثانية. مصر. مرة ثالثة مصر. نسمع الترقيق مصر. مرة ثانية مصر. مرة ثالثة مصر. نسمع التفخيم القطر. كمان القطر. كمان القطر. نسمع الترقيق القطر. كمان القطر. القطر. واضح؟ شو بيجوز؟ وجهة. كم صورة بيجوز التفخيم؟ 8. ترقيق، جواز الوجهين، الفتح والضم موجب ايه؟ تفخيم. الكسر موجب ايه؟ وكل اللي حكيته هلأ عبارة عن حالات خاصة او هي تفصيل للهيكل العام. وضح يا اخواننا؟ الله يسلمكم. ابن الجزري الله يرضى عنه من عندي نفسه، يعني بسموه هذا الاختيار، الاختيار أن يأتي إمام من الأئمة إلى أوجه جائزة فيقول أنا أميل إلى هذا. عرفنا كيف؟ الاختيار على العين والرأس، لكنه ليس ملزما، ليس ملزما. شو قال سيدنا الجزري؟ قال أنا أميل إلى الوقف على مصر بالتفخيم وعلى القطر بالترقيق. ليش يا سيدنا؟ قال مراعاة للوصل. مراعاة لمين؟ للوصل. لو وصلنا منقول مصر عرا، شو بتصير؟ أليس لي وأسلنا له عين القطري، فمن رققها وصلا. فأنا أميل إلى الترقيق في القطر وقفا والتفخيم في مصر على العين والرأس، لكن مو ملزم. واختار الإمام الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة لمين؟ للوصل. أما في حالة الوصل فإن الرأى مفخمة في مصر لأنها مفتوحة ومرققة في القطر، لأنها إيه؟ هذا هو مبحثنا، شكل اللسان عند نطق الرأى المفخمة والمرققة. الرأى المفخمة كما نرى اللسان فيها يكون متقعر واللسان المزمار راجع قليلا، بينما المرققة ما فيها تقاعر ولسان المزمار إيه؟ لا يرجع. قد شرحنا هذا أكثر من مرة. صعب شيء هذا المبحث؟ وحاولوا الله يرضى عليكم يا أخوان. أنا شاعر بأنه أغلب الموجودين معلمي قرآن. الله يرضى عليكم، قولوا آمين يا أخواني. حببوا قبل أن تعلموا، الله يرضى عليكم. لا تخلوا أولادنا يتعقدوا. يعني من كم يوم، مو من كم يوم، صلى يمكن أسبوعين أو منتشر فيديو ولد هيك، ولد أظن بأمريكا، ولد ابن عرب يعني هو وجاي على البيت وعم يحكي لأمه شو بتحكي لمعلمة وكذا، خو خي خو. يمكن اجاني 50 مرة هذا بس انا والله كنت متألم يعني. مسكين هذا الولد لح يتعقد شوي تاني يعني. عرفنا يعني رفقا بالقوارير لازم نحن اولادنا وبناتنا ما ننفرهم من علم التجويد، ما نجعل التجويد بالنسبة لهم يعني شيء مرعب، شيء مخيف. هو امر سهل يا اخواني، امر سهل. يعني حدثوا الناس بما يعرفون. الصغار بالمرة نعلمهم التجويد تلقينا. عرفتوا شو تلقينا؟ يعني ينطق صح بدون ما يعرف. خلي أستاذه يعلمه مثلا من الجنة والناس بدون ما يقول له نون مشددة والكلام هذا، بس يعرف انه ألا ترون أولادنا يحفظون الأناشيد ويحفظون بعض الأمور التي تغنى، يحفظونها ويأتون بها تماما بدون ما يتعلموا. طب لماذا نحن لا نستفيد من هذه الصفة في أولادنا فنعلمهم تلاوة القرآن تلقائيا؟ عرفتوا شو تلقائيا؟ يعني الولد بقلقل بدون ما يعرف القلقلة، ويموت بدون ما يعرف إيه المد. عرفنا كيف؟ إذا كبر قليلا أعطيناه مشهور الأحكام، مشهور الأحكام وباللطف أعطينا مشهور الأحكام بالقواعد العامة بتعريفات سهلة مع ابتسامة لا نكثر عليه. إذا وجدنا في عندهم ملل منحاول نطري الجو بنكتة أو بشيء هيك يفرفحهم يجعلوهم يعني يضحكون أو كذا. إذا ضحك الإنسان أخذ أكسجين، لما بيضحك الإنسان بيتنفس أكثر بياخذ أكسجين، فإذا أخذ أكسجين شو بيصير بالدماغ؟ بيتنشط. انتبهنا كيف؟ فننتبه إلى هذه الأمور. أحكام الراء يعني كما رأيتم لها إيه؟ تفريعات كثيرة. ما تفرعوا للأولاد في جلسة واحدة، يعني خليهم أعطوهم المشهور من الأحكام، يعني أولادنا خليهم يعرفوا أن الفتحة والضمة سبب مين، والكسرة سبب مين، وبس وخلاص. شو بده بفرقين، وشو بده بقرطاس ومرطاس، يعني هي القصة بتجي مرة واحدة بالقرآن، وبعضها بيجي عند الوقف أو عند ما بعرف إيه. طب يا أخي بلا ما نشوشه للولد أو للبنت، يعني فهمت، خلي أولادنا يحبوا كتاب الله عز وجل، يحبوا القرآن العظيم، يعني يشعروا بأنه علم التجويد هذا علم إيه؟ سهل، وعلم جميل، وعلم فيه يعني فيه ذوق. تبهنا كيف؟ يعني ما، وذلك بأن نعطيهم المعلومة أولا سهلة، ثانيا مقرونة ببسمة، ثالثا مو كله دفعة واحدة، يعني حاولوا إيش؟ أن توزعوا الأحكام على عدة جلسات، مو بنفس الجلسة بدي أعطي كذا وبدي أعطي كذا وبدي أعطي كذا. تبهنا؟ وإياكم والسب، إياكم والشتم، إياكم والتوبيخ. ما بدنا أولادنا والعياذ بالله ينفروا من كتاب الله عز وجل. بيذكروا في الكتب القديمة أن معلما للصبيان كان يعلم أولادا صغارا عرب أقحاح. عرب إيه؟ أقحاح. وباعتبارهم صغار عم يعلمهم تبت يد أبي لهب، عم يقطع لهم إياها. شو عم يعمل؟ عم يقطع لهم صورة تبت. فشو يقول لهم؟ تبت يدا، مشان يعيدوا وراه قراءة جماعية يعني. فشو يقولوا الأولاد؟ تبت يدان، يضربهم. تعرفوا طول عمرهم هدول مشايخ الكتاب لازم يكون معهم إيه؟ العصا. فيقول تبت يدا، الأولاد شو يقولوا؟ تبت يدان، يضربهم. يرد يعيد تبت يدا، يقولوا الأولاد تبت يدان، يضربهم. عارفاني ليش عم يقولوا تبت يدان؟ هن مو فهمانين عليه شو بده، هن عرب أقحاح. فمر واحد فهيم سمع، قال له للمعلم يا أخي صلها لهم. شو قال له؟ صلها لهم، يعني لا توقف عليها. فقال المعلم تبت يدا أبي لهب وتب. فقال الأولاد تبت يدا أبي لهب وتب، لفظوا إيش؟ صح. هو شو كان عم يعمل؟ كان عم يقطع المضاف عن المضاف إليه. عم يقطع مين؟ المضاف عن المضاف إليه. يدا أصلها إيش؟ يدان، والنون تحذف بسبب إيه؟ الإضافة. هو عمل له تبت يدا، فهن بفطرتهم شو عم يعملوا؟ عم لفظوها صح، عم يقولوا تبت يدان، لأنه ما في بعد منها مضاف إليه. تبهتوا كيف؟ فأحيانا يعني بعض المدرسين بالأسلوب قد يكون إيه؟ الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله محببين قبل أن نكون معلمين. بقي عنا الله يسلمكم من الصفات المتضادة صفة الإطباق والمين والانفتاح. انتبهوا لهم شوي، نختم فيهم الصفات المتضادة. الإطباق والانفتاح. الحروف العرب، بالله يركزوا شوي حتى تفهموا هذا. الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والمين والحناك، مطبقة هي المجموعة الأولى، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والمين والحناك، وهي مين ومين؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. منفتحة هي المجموعة الأخرى، لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي باقي الحروف. إذن كم حرف منفتح عندي؟ 25. لاحظوا بارك الله فيكم، الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت، ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك، مثلا الظاء. انظروا لما يقول القارئ أظ، ولا يظلم ربك، يضع طرف لسانه على طرف ايه؟ اسنانه، كما ذكرنا بالامس. والظاء والذال والثاء العليا من طرفيهما. فماذا ينتج؟ طبعا الصوت منين طالع؟ طالع من هنا من الوترين. لسان المزمار رجع لورا شوي فالحلق متضيق فيصعد الصوت لهنا ويصطدم بقبة الحنك ويعود وله رنين ويبقى محصورا فين؟ بين اللسان، هاي اللسان شايفينه، وبين مين؟ بين الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى. شايفين انحصار الصوت؟ هذا الصاد والضاد والطاء والظاء، هذا الانحصار لا نجده إلا في هذه الأربعة. انتبهنا؟ إذن ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. شوف لي هذه الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت، لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحنك الأعلى. حتى القاف شوف من الأمام مفتوح المكان، عندما تقول قا قا في انحصار؟ ما في انحصار، فالقاف مستعلية لكنها منفتحة، والصاد مستعلية لكنها مطبقة. ألو معي ولا مالكم معي؟ من عيد، القاف مستعلية لكنها منفتحة، الصاد مستعلية لكنها مطبقة. شو معنات مطبقة؟ صوتها محصور بين اللسان والحنك، يعني قبة الحنك. وضح؟ الاستعلاء صفة قوة أليس كذلك؟ والإطباق صفة قوة. طيب الاستعلاء شو بيقابله؟ الاستفال. والإطباق شو بيقابله؟ الانفتاح. فإذا عندي حرف مستعلي لكنه مطبق وحرف مستعلي لكنه منفتح، مين أقوى؟ مستعلي. عرفتوا ليش قال الجزري رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى؟ ليش أقوى؟ لأنه فيه صفتين قوة، لأنه فيه صفتي قوة. ما هما هاتان الصفتان؟ الاستعلاء والإطباق. بينما المستعلي المنفتح كم صفة قوة فيه؟ واحدة. ما هي؟ الاستعلاء. هذا يا ترى وين بيتجلى هالموضوع؟ يتجلى في المكسور. يتجلى وين؟ لما أنت بتقول وإذا قيل لهم، لاحظتوا القاف كيف ضعفت؟ لأنه فيها صفة إيه؟ فيها صفة قوة واحدة، لكن بتقول تلك إذا قسمة قسمة ضيزة ضي. شوف مع أنه الضاد مكسورة بس صوتها هالقد كبير، ضي من طين طين. شوف طاء مكسورة ومع ذلك إيه؟ عرفتوا ليه؟ لأنه عم يشدها لفوق كم صفة؟ صفتين، الاستعلاء والمين، وعم يشدها لتحت مين؟ الكسر. بينما مثلا من غل عم يشدها لفوق الاستعلاء ولتحت الكسر. عرفنا ليش نحن لما منكسر الغين والخاء والقاف منلاقي صوتهم صار ضعيف، بينما الطاء والضاد من ظل الى ظل ذي ثلاث شو ظي ظي، شايفين مع انه مكسورة بس ما شاء الله كبيرة ظي. وضح اخواننا؟ اذا هذا شكل الفم في المستعلي الايه؟ المنفتح. وهذا شكله في الايه؟ في المستفل المرقق. الان هذه الصورة فيها ثلاثة انواع بضدها تتميز الاشياء. لاحظوا الحرف المستعلي المطبق، لاحظوا المستعلي المنفتح يعني غير المطبق. شايفين الفرق؟ شايفين المستعلي المطبق كيف الصوت محصور، بينما المستعلي المنفتح الصوت غير محصور. والمستفيل كما ترون صوته منحدر. وضح اخواني؟ وضح؟ عرفنا اثر هذا الكلام على النطق؟ قاعدة، حروف الاستعلاء السبعة قسمان، مستعلية مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، مستعلية منفتحة وهي الايه؟ الغين والخاء والقاف. فحرف الاستعلاء المطبق استعلاء مطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. ضامر أشد تفخيما من إيه؟ غالب. وطور أشد تفخيما من إيه؟ وقوموا. وكذلك ضيزى عظيم أشد تفخيما من قيل. وغيض وخيفة. وضح الأمر. بهذا نكون قد انتهينا من الصفات الايه المتضادة. الصفات التي لا ضد لها كما نعلم هي الصفير كما نرى على اللوحة، والقلقلة، واللين، والانحراف، والتكرير، والتفشي، والاستطالة، والغنة. نبدأ بالصفير. الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ، يعني هذه الحدة عن مروره في مجرى ضيق. حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. تعرفوا الصفارة اللي كان يستعملوها شرطة المرور في كثير من الدول العربية؟ بيمسك صفارة هذا الشرطي بطل يصفروا هلأ، بس كان يصفروا بزمانه. فالصفارة هذه شو عبارة عن شو؟ مجرى ضيق. مجرى ضيق يمر منه ايه؟ الهواء، فبيطلع منه هذا الصوت. انتبهنا كيف؟ فدائما الهواء اذا مر بمجرى ضيق بيصفر. انتبهنا كيف؟ في عندنا هذه الحروف الثلاثة اللي هي الصاد والسين والزاي، لما بننطقها مجراها ضيق. شوفوا مثلا نحن اذا بتتذكروا الصور بالمخارج او عندنا هذه الصورة، لاحظ الله يسلمك هذه السين والزاي، اللسان شايفين النور الاخضر وين انا حاطه؟ على ايه؟ على رأس اللسان. وين؟ على الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. الصفحة يعني الجدار، الصفحة الداخلية للثنايا السفلى وأسفلها. شايفين الصوت يا أخواني بده يمر من هذا؟ شوف المحل شو ضيق، شايفينه؟ شايفين السهم؟ من هالمحل الضيق هذا بين الأسنان شو بده يعمل؟ بده يمر الصوت، بده يصفر. انتبهنا كيف؟ فالصفير هو شيء طبيعي في السين والصاد والزاي، سببه هذا المجرى الضيق، هذا المجرى الضيق. الجزري رحمه الله عبر عنه قال منه ومن فوق الثنايا السفلى. شايفين الثنايا السفلى وفوق الثنايا السفلى؟ ها ها ها. الشاطبي شو قال؟ ومنه يعني طرف اللسان ومن بين الثنايا، نفس الشيء. انتبهنا؟ يعني عبارتان متكافئتان. قد يعني بعض الاخوه يقول لك يا اخي الجزري قال من فوق الثنايا السفلى والشاطبي قال من بين الثنايا، فايهما نصدق؟ صدق الاثنين يا عمي، يعني كلام الاثنين صح. اذا مر الصوت من هنا شايفينه، فان قلت هو فوق الثنايا السفلى فانت كلامك صحيح، وإن قلت بأن الصوت من بين الثنايا كمان كلامك صحيح. هي تعبيران لمعنى واحد، تعبيران لمعنى واحد. وضح؟ بقي أن ننبه على أمر شائع بين بعض من يعلم القرآن في عصرنا. بعضها استعمال الشفتين في حرف الصاد شائع بين بعض من يعلم القرآن في عصرنا، استعمال الشفتين في حرف الصاد. يعني بيقول لك أس وبيقول لك أز، فإذا وصل إلى الصاد قال أص، اهدنا الصراط. انتبهنا كيف؟ هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه ولا معنى له، لا ذكره الأئمة لما تكلموا عن مخارج الحروف، ولا ذكروا لما تكلموا عن مين؟ عن صفات الحروف. ويؤثر على الصوت، يعني لو انت داير وجهك وسمعت واحد عم يقول أص وواحد عم يقول أص بتلاقي في ايه؟ فرق بين الصوتين. وضح اخواني؟ طب هالخلل هذا، طبعا هذا خلل، هالخلل من فين جاء؟ لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله، لكن احتمال يكون من بعض المكفوفين، واحتمال يعني المشايخ المكفوفين، واحتمال يكون بسبب بعض من يعلم القرآن من كبار السن الذين يعني سقطت أسنانهم وركبوا إيه بدلة أسنان، فلا إن قال أص ممكن بلسانه شو يعمل بلسانه هذا شايفينه ممكن يدفع هي، فبيحاول يمسكها بشفايفه، بيحاول يمسكها بشفايفه حتى ما تطلع بلك أص. فالطالب اللي قاعد أمامه يعني قاعد بقلب سليم وبذهن خالي فبيقلده كما يرى فبيقول مثله، انتبهنا، ويظن انه هذا صواب. هذا مو صواب يا اخوان، هذا صوت زائد. اعمال الشفتين في حرف الصاد زما الى الامام وضما للشفتين الى الامام يؤثر على الصوت ولا دليل عليه، ولم يذكره احد من الائمة ابدا. لما بقول ما احد ما ذكره من الائمة انا اعي ما اقول، بفضل الله انا مطلع على نصوص الله اعلم كم، ما احد ذكره من الائمه لا في المخارج ولا فين في بل ولا في بعض الشيوخ المعاصرين، يعني حتى الشيوخ المعاصرين ما كلهم يعني. قلت انا عند بعض من يعلم القران في هذا العصر، انتبهنا كيف، بس هذا حبيت انا ان انبه عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.